بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وارضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حبلته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الموج كبره والحوت ناجاه، والطير فجسه، والزرع سبحه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض، وقد خضعت انس وجن وانداك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيستره، العبد ينسى وربي ليس ينساه. اخواتنا اخوه الايمان والاسلام، اي قران كريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع الى ايه من القران كتبت له حسنه مضاعفه، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامه. صدقت حبيبي يا رسول الله، اعيش في لحظه جئت له القرانيه المباركه يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر يوسف في نفسه موت قوم من الله

Bye.